الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد، فبادئ بدء نرحب بوالدنا وشيخنا العلامة أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب العبدلي الوصابي وبالذين أتوا معه من مشايخ وطلبة علم وبالحاضرين جميعا، ونقول لهم حللتم أهلا ونزلتم مكانا سهلا، طبتم وطاب ممشاكم، ونسأل الله أن يجعل الجنة هي مأوانا ومأواكم. كل يلزم مكانه. المحاضرة بعد الأذكار والسنة. معاشر المسلمين، وأنتم تعلمون هذه الدعوة المباركة التي جاءت والناس يعتقدون في حرز أو تميمة أو قبر أو ضريح، جاءت والناس أحدهم يعتقد في أعضائه وعروقه أنها تخبره أنه سيأكل لحما أو يكسب مالا أو يستقبل ضيفا. جاءت هذه الدعوة المباركة فقالت بصوت مرتفع: يا أيها الناس، هذا ربكم فاعبدوه ووحدوه، وهذا نبيكم فأطيعوه واتبعوه، وهذا القرآن فخذوه، وهذا طريق الجنة فاسلكوه، وهذا طريق النار فاحذروه، وهذا عدوكم اللدود الشيطان فلا تتبعوه ولا تطيعوه. هذه الدعوة عرفها الناس وأحبوها، وكيف لا يحبونها وقد عرفت لهم حقوقهم، كيف لا يحبونها وقد أخرجتهم من ظلمات الشرك والبدعة والمعصية والجهل إلى نور التوحيد والسنة وإلى نور العلم. معاشر المسلمين، إن فضل أهل العلم عظيم، وخيرهم على الناس عميم. أنزلت في فضائلهم آيات بينات، ونطق بشرف حقهم رسولنا بأحاديث واضحات ألفت في فضائلهم الكتب، ودونت في مناقبهم الدواوين، ألا وإن من ذلك ما قاله خادم العلم وأهله الخطيب البغدادي عليه رحمة الله: إن الله جعل أهل الحديث أركان الشريعة وهدم بهم كل بدعة شنيعة، فهم أمناء الله في خليقته والواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، والمجتهدون في حفظ ملته، حفظوا الشريعة قولا وفعلا، وحرسوا السنة حفظا ونقلا، فجزاهم الله خير. ونرحب بشيخنا مرة ثانية وثالثة على أن لب الطلب، فجزاه الله خير، ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته يوم الدين. والشيخ معروف، معروف بزهده، معروف بعلمه، معروف بتواضعه، معروف بأخلاقه، معروف بسمته، وستكون له المحاضرة يلقي علينا درا منثورا من بحر علمه، فكونوا آذانا صاغية وقلوبا واعية. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وهناك تنبيه، ستكون محاضرة يوم غد إن شاء الله للأخ عبد الغني العمري في مسجد السنة بالمشرع، ويوم الجمعة ستكون محاضرة للأخ الفاضل عبد الله الشبيل، وذلك في مركز الإمام علي بن أبي طالب بالبيضاء. فاحرصوا حفظكم الله على الحضور، وقوموا إلى السنة. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى من علينا بهذا الدين، ومن على عباده بهذه النعمة، نعمة الدين، وإنه لنعمة من أعظم النعم، نعمة الدين ونعمة الإيمان ونعمة الإسلام. وتعرفون حال الناس قبل الإسلام كيف كان، قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانوا في جاهلية جهلاء، كانوا في شرك عظيم، كانوا في ضلال مبين، كانوا في كفر عميق. وهذه ثمرة الجاهلية، الجهل والجاهلية لا يثمر إلا الشر، فكانوا يعبدون الأصنام والأوثان والأحجار والكواكب والشمس والقمر، وكانوا يعبدون آلهة شتى من دون الله، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يريدون الخير لكن ما عرفوا أين هم يريدون. لأن الإنسان عنده فطرة، فهو في فطرة يحب الخير ويريد العبادة، لكن ما وجدوا من يوجههم، حتى بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد أن مرت عليهم أعوام وأعوام وهم في تلك الجاهلية العمياء، وهم متعطشون للعلم والدين، أما عن الظلم في زمن الجاهلية فحدث لا حرج، انتشار المنكرات وانتشار الفواحش والخمور والزنا والربا والقتل والقتال والعدوان، اعتداء القوي على الضعيف، إلى غير ذلك من الجاهلية الحمقى والجهلة والعمياء والصمة والبثمة حدث لا حرج. فبعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قومه، بداية الأمر في قومه في قريش في قلب الجزيرة العربية، يدعوهم إلى لا إله إلا الله، إلى هذه الكلمة العظيمة المباركة، كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص وكلمة الحق وكلمة الإسلام والدين والإيمان. هذه الكلمة التي لو وضعت في كفة ووضعت السماوات والأرضون وجميع المخلوقات في الكفة الأخرى ريحت بهن لا إله إلا الله، سهل على اللسان وثقيلة في الميزان وحبيبة عند الرحمن لمن عرفها وعمل بها. فماذا فعلوا الذين كانوا في الجاهلية الجهلة؟ حاربوا هذه الكلمة، حاربوها في بداية الأمر وما تقبلوها. ما دعاهم إلى أخذ الأموال؟ ما دعاهم إلى شيء من الدنيا والحطام الفاني؟ ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويسأل أضغانكم، قل لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله. دعاهم إلى شيء لو عقلوه لسارعوا إلى قبوله، وكانوا عرب وصحاب، كانوا في مسألة اللغة مراجع، أصحاب اللغة الفصيحة العربية السليقة السليمة، ففهموا معنى لا إله إلا الله أنها تنفي جميع ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى من أولياء ومن حجارة وأشجار وكواكب ومن حيتان ومن شمس وقمر وجن وإنس إلى غير ذلك. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وأن العبادة بجميع أنواعها لا يستحقها إلا الله، اللات والعزى ومناة وإساف ونائلة وما إلى ذلك من الأصنام التي كانت في الجاهلية تعبد من دون الله لا يستحقون أن يعبدوا. فأخذتهم النخوة وأبوا أن يقبلوا هذه الكلمة، كيف يقول ما نعبد هذه الآلهة؟ كيف يسفه آلهتنا ويبطل أعمالنا ويبطل عقيدتنا وعبادتنا ويحصر العبادة لله فقط؟ وهم كانوا معترفين بالله سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ليقولن الله بلام التوكيد وبنون التوكيد، مع أن عندهم شك في ذلك أن الخالق هو الله وأن الرازق وأن المحيي وأن المميت هو الله وأن المدبر هو الله وأن كل شيء بيد الله. وكان عندهم أيضا عقيدة أن هذه الأصنام وهذه الآلهة وهؤلاء الأولياء أنهم ليس لهم من الأمر شيء، فلا خلق بأيديهم ولا إحياء ولا إماتة ولا رزق ولا شيء، وإنما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فقط، لا نعبدهم لأنهم يخلقون أو يرزقون أو يحيون أو يميتون، فهذا ليس لهم، لكن هؤلاء صالحون، أو هذه جمادات ونباتات ما عليها ذنوب، وكانوا يظنون أن لها فضلا، فقالوا نعبدها من أجل أن تقربنا إلى الله، فهم يريدون القرب من الله سبحانه وتعالى، أن يقبلهم وأن يرحمهم وأن يقبل أعمالهم وأن يرفع درجاتهم، لكن ما عرفوا الطريق الموصل إلى الله. الشيطان قال لهم هذه الطريق، هذه الطريق، دلهم وأضلهم. فلما جاء الإسلام وجاء النور، جاء النور وجاء الخير وجاء الهدى وجاء العلم، وقفوا في طريقه. الحق مر، نسأل الله العافية والسلام، الحق مر على النفوس إلا من وفقه الله وهداه، فما دعاهم إلا إلى لا إله إلا الله. وهكذا جميع الأنبياء من قبله عليه الصلاة والسلام، قال الله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أي كل نبي أول ما يقرع أسماع قومه بهذه الكلمة العظيمة، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله وحدوه أفردوه بالعبادة واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وحصل الصراع والمهاجرة بين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وبين أممهم على هذه الكلمة. فكفار قريش سنوا سيوفهم في وجه من دعاهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، والرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه أيضا كذلك سلوا سيوفهم في وجه من رفض قبول لا إله إلا الله، ورفض أن يوحد الله، وأبى إلا أن يعبد من دون الله. وجاء الخير شيئا فشيئا، ورويدا رويدا سمعوا القرآن وسمعوا السنة وتفهموا الأمر، وصاروا يدخلون في دين الله أفرادا وجماعات ثم أفواجا. فالله سبحانه وتعالى شرفنا جميعا بهذا الدين، شرف بهذا الدين من أحبه، سواء كان من هذه الأمة المحمدية أو كان من الأمم السابقة من أمم الأنبياء السابقين. يوم القيامة، يوم الحساب، يوم الفصل بين العباد، يجمع الله الأولين والآخرين الذين قبلوا هذه الكلمة، كلمة التوحيد، والذين رفضوها وحاربوها وعادوها، ويجمع الأنبياء والرسل والعلماء والدعاة والشهداء. إن ربك يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فمن قبل لا إله إلا الله وعمل بها سعد، سعد في الدنيا والآخرة، وفاز في الدنيا والآخرة، حتى وإن كان عليه ذنوب وهو من أهل التوحيد فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وأدخله الجنة دخولا أوليا، وإن شاء أدخله النار بقدر ذنوبه، ثم لا يخلد فيها لأنه قبل لا إله إلا الله وعمل به. لكن الذين حاربوا لا إله إلا الله عليهم دائرة السوء، عليهم العذاب العظيم. الذين رفضوا لا إله إلا الله وحاربوها وأنكروها وماتوا وهم محاربون لها، فهؤلاء خالدون مخلدون في النار، نسأل الله العافية والسلام. ومن هؤلاء اليهود داود بن عزير أنه من دون الله وقالوا هو ابن الله، وأيضا النصارى يعبدون عيسى عليه السلام قالوا هو الله، ومنهم من قال هو ابن الله، ومنهم من يقول هو ثالث ثلاثة. فهؤلاء كلهم ما قبلوا لا إله إلا الله، لا اليهود ولا النصارى ولا المشركون ولا عباد النار المجوس ولا عباد البقر إلى غير ذلك ممن يعبد دون الله، سواء عبد الجن أو عبد القبور والقباب والأولياء أو الحجارة أو ما إلى ذلك. فالله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل لا إله إلا الله، لا تحلف إلا بالله، ولا تذبح إلا بسم الله، ولا تنذر إلا لله، ولا تدعو إلا الله، ولا تركع ولا تسجد إلا لله، ولا يعلم الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. فقل إنما الغيب لله وما كان الله ليطلعكم على الغيب. قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد صحيح، وجاء أيضا عن غيره من الصحابة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا كله من أجل أن يوحد الله، لأن توحيد الله ليس معناه مجرد التلفظ بهذه الكلمة العظيمة المباركة، فهذا وحده لا يكفي، وإن كان التلفظ بها مطلوبا لكن ما يكفي، لابد مع التلفظ بها من العمل بها وأن لا يخالفها. فإن من ذبح لغير الله ناقض لا إله إلا الله، ومن نذر لغير الله ناقض لا إله إلا الله، ومن دعا غير الله ناقض لا إله إلا الله، ومن حلف بغير الله، من حلف بالأمانة أو بالعيش أو بالملح أو بالأخوة أو بالحلال أو بالحرام أو بالطلاق أو بالولد أو بحياته أو بحياة أولاده إلى غير ذلك مما هو من غير الله فقد أشرك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بالأمانة فليس منا. رواه الإمام أبو داود في سننه من حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه بإسناد صحيح: من حلف بالأمانة فليس منا. معنى أن الحلف بالأمانة كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه قال فليس منا، وهذا النفي لا يطلق على صغائر الذنوب، إنما يطلق على ما هو من كبائر الذنوب. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك. من حلف بغير الله فقد أشرك، وغير الله يشمل أي مخلوق، حتى لو حلف بالعرش أو بالكرسي أو بالكعبة أو بأي مخلوق بحياة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. فقد جاء في سنن أبي داود أيضا وصحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم وبأمهاتكم وبالأنداد، ومن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، ومن كان حالفا فلا يحلف بالله إلا وهو صادق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالتوحيد يا عباد الله نور، نور في الدنيا وفي الآخرة. هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، هذه الكلمة اليهود ما معنوا بها، عبدوا غيرا، والنصارى كذلك والمشركون كذلك. هذه الكلمة العظيمة لا تنفع إلا من قالها وعمل بها، من قالها وعمل بها، وهم سواء كان من هذه الأمة أو كان من الأمم السابقة. من مات على لا إله إلا الله قولا وعملا سعد وأفلح وفاز ونجا في الدنيا والآخرة. والحمد لله الذي جعلنا وإياكم والمسلمين من أهل لا إله إلا الله. الحمد لله، لا إله إلا الله أفضل الذكر كما جاء في الحديث، أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. قال عليه الصلاة والسلام: وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله تقولها في صباح كل يوم بعد صلاة الفجر 10 مرات، وفي مساء كل ليلة بعد صلاة المغرب 10 مرات. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. كل يوم وليلة تستفتح يومك بها، وتستفتح ليلك بها 10 مرات من ضمن أذكار الفجر، و10 مرات من ضمن أذكار المغرب، لتدوم عليها ولتحيا عليها، على هذه الكلمة العظيمة المباركة. وأفضل سورة في كتاب الله هي، وأفضل آية في كتاب الله هي آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذه أفضل آية في كتاب الله. وأفضل سورة في كتاب الله هي سورة الفاتحة، والتي فيها إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه الكلمة المباركة إياك نعبد وإياك نستعين هي بمعنى لا إله إلا الله، هي بمعناها، لأن معناها لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، وهي بمعنى لا إله إلا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله بمعنى لا إله إلا الله. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا عاد مريضا، إذا زار مريضا كان يرقيه، فيقول: اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ومعنى قوله لا شفاء إلا شفاؤك هو بمعنى لا إله إلا الله، يذكر المريض التوحيد ويرقيه برقية التوحيد ويعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. اللهم رب الناس، أي اللهم يا رب الناس أذهب البأس، أي أذهب المرض، واشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، أي لا يترك مرضا إلا ويشفى. جميع الأمراض. هكذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يسمع المرضى هذه الرقية، رقية التوحيد، ليدخل في قلوبهم الأمل في الله سبحانه وتعالى، والاعتماد على الله، والتوكل على الله، والتعلق بالله سبحانه وتعالى. وهكذا يا عباد الله، تعليق الحروز والتمائم مما يتناقض مع لا إله إلا الله. وإن كانت الحروز تنقسم إلى قسمين، تعليقها قصد، منها ما هو بدعة ومنها ما هو شرك، فإذا كان من القرآن والأدعية وتعلق، هذا أمر محدث ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما كان يقرأ الرقية على المريض مباشرة. وإن كان من الطلاسم ومن الشعوذة فهذا شرك. إذا كان حروف مقطعة وأعداد حسابية ورسومات كالحية والعقرب والسيف واللجنة المسدسة أو المثمنة إلى غير ذلك فهذا من الشرك. لهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من علق تميمة فقد أشرك. قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: جاء عشرة نفر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليبايعوه على الإسلام، فبايع تسعة وأمسك عن العاشر. قال: يا رسول الله، إنما بايعت تسعة ولم تبايع هذا. قال: إن عليه تميمة. فأدخل يده فقطعها، فبايعه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: من علق تميمة فقد أشرك. أخرجه الإمام أحمد في مسنده، والحاكم في مستدركه بإسناد صحيح. فتعليق الحروز والتمائم هذا من الشرك، لا يجوز، سواء علقها في عضده أو في عوض طفله أو في زوجته أو في دابته أو في سيارة أو في شجرة، حتى ولو كان عظم على البيت أو على الشجرة أو حديدة أو حذاء مقطع ويعتقد أن هذا حرز وأن هذا يمنع العين وما إلى ذلك، فهذا كله من الشرك. لا يجوز تعليق الأحذية ولا العظام ولا الحديد ولا الحروز والتمائم في إنسان أو حيوان أو سيارة أو دكان أو بيت أو شجرة إلى غير ذلك، وإنما تتوكل على الله. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وتأخذ بالأسباب الصحيحة الشرعية، أما هذه أسباب غير شرعية، الإسلام ما أذن بها. فعليكم يا عباد الله واجب عظيم، عليكم واجب عظيم نحو أهليكم وآبائكم وأمهاتكم وأجدادكم وجداتكم، واجب التوحيد، واجب الدعوة، واجب عليكم لأصحاب القرى والأرياف أن تنشروا فيهم الخير وأن تنشروا فيهم التوحيد وأن تحذروهم من الخزعبلات ومن الشركيات ومن السحرة والكهان والعرافين والمنجمين. فكم من ساحر وكم من كاهن وساحرة وكاهنة وعراف وعرافة ومنجم ومنجمة، كم، نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله أن يزيلهم وأن يطهر بلاد المسلمين منهم. يأتون بصور شتى، الساحر لا يقول للناس بأنه ساحر، والكاهن ما يقول لهم بأنه كاهن، يأتون بأسماء أخرى، لكن هو معنى هذا. فعليكم يا عباد الله واجب أن تحذروا الناس، فأنت أهلك في عنقك، كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والجاهل إذا سمع بأن هذه الورقة محببة بينه وبين زوجته يفرح، جاهل أو الجاهلة، هم يسمون الشعوذة والخرافات والعقائد المنحرفة بمثل هذه الأسماء، يقول هذه محببة وهذه ورقة واجهة، واجهة له، يقول لك قبول إذا اتجهت إلى أي مكان، يقول لك قبول. فالجاهل يفرح بزخرف القول، وهذا من الشرك. عندك هذه ورقة محببة، عندك هذه ورقة واجهة، وهذه ورقة حماية تحميك من الحوادث، من الرصاص، من حوادث السيارات. انظر كيف يدخلون الشرك بهذه المسميات حتى يقبلها الناس. وهكذا اعرف مالك وما عليك، اضرب على مهل الضمير، اعرف مستقبلك، مستقبل حياتك، فيأتي إلى المشاور وإلى المشاورة وعلى أنه يضرب له على مهل الضمير ويقول له مستقبلك سيكون لك، وهم يصدقون ويفرحون. فهذه المسائل يا عباد الله مسائل التوحيد، إذا انتصرنا على الشرك خير عظيم، نصر عظيم. إذا صار الساحر منبوذا مكروه منقوط، والكاهن والعراف والمنجم والمشعوذ والمطلسم والمحرز كلهم صاروا منقوطين مهجورين، هذا نصر، هذا نصر، هذا عمل بلا إله إلا الله. ونكون قد تمسكنا بمنهج الرسول عليه الصلاة والسلام. أما أن يقول الإنسان لا إله إلا الله وهو يحلف بغير الله وينذر لغير الله ويدعو غير الله ويعلق الحروف الطلاسم ويذهب إلى المشعوذ نسأل الله العافية والسلامة، يذهب بعض الناس لولا أنه يخاف على نفسه من كلام الناس وإلا لذهب جهارا، لكن بعضهم يذهب متخفي يخاف من الناس ولا يخاف من الله نسأل الله العافية. كيف لو جاءه الموت؟ كيف لو مات هذا الإنسان وهو على شيء من الشرك؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن وصايا لقمان الحكيم لابنه وهو يوصيه ويعلمه ويوجهه، وانظر الى وصيه الاب المشفق على ولده، اوصاه: يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. وصيه نافعه مفيده. وهكذا ينبغي للاباء ان يقتدوا بلقمان في وصيته لولده. وصايا عدة قصها الله سبحانه وتعالى علينا في سورة لقمان، مبدوءة بهذه الوصية العظيمة المباركة: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الآن كم من وصايا من بعض الآباء لأولادهم بالدنيا، يوصيهم بالدنيا، أين الوصية بالدين؟ أين الوصية بالتوحيد؟ أين الوصية بالعلم النافع وبالعمل الصالح؟ أين الوصية بتقوى الله سبحانه؟ أين الوصية بالإحسان وبالابتعاد عن الظلم وعن الحرام إلى غير ذلك؟ أين الوصية بالصلاة؟ فاقرأ وصايا لقمان واعتبر بها وقرأ تفسيرها من كتب التفاسير المعتمدة. بدأت بالتحذير من الشرك: يا بني لا تشرك بالله، لا تشرك بالله. وهذا يشمل جميع أنواع الشرك، كما قال الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وكما قال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وشيئا نكرة في سياق النفي فيفيد جميع أنواع الشرك: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر، الشرك اللهوي والشرك العملي والشرك الاعتقادي، يشمل جميع أنواع الشرك. فإن الإنسان إذا مات على الشرك عياذا بالله من ذلك، نسأل الله العافية والسلام. فإذا كان من النوع الأكبر، لأن الشرك ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر مخرج من الدين، وشرك أصغر غير مخرج من الدين ولكنه من أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر. الشرك الأصغر من أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر. فإذا مات على نوع من أنواع الشرك، والله خطر، والله خطير. والرياء والسمعة والعياذ بالله منهما يعتبران من أنواع الشرك. الرياء والسمعة من أنواع الشرك، أن يعمل الإنسان عملا يرائي به الناس أو يسمع به الناس أو يريد به الله والناس، ولم يجعله خالصا لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. ما أمروا إلا بهذا، ما أمروا إلا ليعبدوا الله حال كونهم مخلصين له العبادة، يهردون الله بالعبادة. فلا تكون لله ولغيره، ولا تكون لله وللدنيا، وإنما تكون لله جميعا والعبادات لله وحده لا شريك له. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل إلا إذا ابتغي به وجهه، لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا له سبحانه وتعالى. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. معناه من عمل عملا لله ومن أجل كلام من أجل الناس قال تركته وشركه، ما يقبله الله، ما يقبل من العمل ولا يثيب عليه ولا يرفع إليه إلا ما كان خالصا لله وحده لا شريك له، لأنه أنس خالص. وهذا العمل الخالص لله ثوابه له ورجوعه له، الله أنعم بجميع الأعمال. فعلينا يا عباد الله أن نهتم بأمر التوحيد وبأمر الدين، وأن نفرح أن الله أكرمنا بهذا الدين. والله كرامة من أعظم الكرامات. يا إخواني في الله، إيش الدنيا؟ إيش الدنيا؟ بعض الناس يفرح بالدنيا وما يفرح بالدين. والله يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الفرح بالدين وبالعلم وبالإيمان وبالتوحيد وباتباع السنة، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، الفرح بذلك والله خير لك من الدنيا وما فيها. التوحيد والإيمان والإسلام والدين والعمل الصالح معك، معك في الدنيا ومعك في البرزخ ومعك في الآخرة، ومعك إلى الجنة. هذا خير لك الذي تنتفع به في كل حياتك، والذي يكون سببا في فوزك وفي فلاحك. أيضا بعض الناس إذا سرقت عليه سيارة أو ضلت عليه ضالة أو سرق عليه شيء ثمين يذهب إلى المشعوذين، نسأل الله العافية والسلام، ويجد من العميان، يجد من العميان ومن الجهال من ينصحه بذلك، يقول اذهب إلى فلان سوف يخبرك عن موضع الضالة أو عن موضع السرقة أو عن موضع السحر، من سحرك، من أحرق دكانك، من أحرق سيارتك، فيصدق. يقول بعضهم سيعطيك ورقة تجعلها في كفك فتنام، فإذا ذكر السارق أمامك، أو يقول تذهب إلى صاحب الفنجان فيطلب الولد الصغير، وإذا بالولد يذكر من رأى في الفنجان أنه فلان أحد السيارة وفلان ساقها. فبعض الناس يستسهل هذا، يقول هذا سهل ما دام أنني سأظفر بسيارتي بضالتي، سأعرف من يؤذيني بالسحر. بعضهم يستهين وما علم أنه إن صدق كفر، وإن لم يصدق وقد أتاه وسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة، كما جاء في صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. رواه مسلم. هذا إذا سأله ولم يصدقه، أما إن سأل وصدق فإنه كما جاء في الحديث الآخر وفي الأحاديث الأخرى قال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمجرد الذهاب إلى الكاهن والعراف والسؤال حتى وإن لم يصدق كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، ويعاقبه الله بعدم قبول صلاته 40 يوما. ويجب عليه أن يصلي الصلاة المفروضة، الصلاة الواجبة يجب أن يصليها، ولكن ليس له من الأجر عليها عقوبة له لما أتعرف. ويستثنى من ذلك العالم والموحد، من أتاه ليعظه، من أتاه لينصحه، من أتاه ليزجره، هذا يستثنى، يأتيه ويدعو إلى الله وينصحه وجزاه الله خيرا، كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام مع ابن صياد، فإنه أتاه وزجره. لكن إنسان ما هو من أهل العلم، ما هو من أهل التوحيد، وهو ذاهب فقط ليسأل، إلا أنه ما صدق، فلما لم يصدق عقوبته عدم قبول صلاته لمدة 40 يوما. فأما إن صدق فإنه يكون قد كفر ولا يعود إلى الإسلام إلا بتجديد إيمانه، بأن يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، وأن كل من ادعى علم الغيب فإنه كافر مشرك خارج من ملة الإسلام. من ادعى علم الغيب فإنه كافر مشرك خارج من ملة الإسلام، ومن صدقه كذلك. فعلينا يا عباد الله العناية بأمر التوحيد، العناية بالتوحيد، وعلينا أن نحمد الله الذي وفقنا لهذا الخير، لهذا العلم، لهذه السنة. أي والله عليكم يا عباد الله أن تحمدوا الله وأن تشكروه وأن تزدادوا له حمدا وخيرا، فكم من خير، كم من خير قد منتموه، كم من خير وكم من فوائد وكم من مسائل هذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وعليكم أن تقبلوا على الخير وعلى العلم. الحمد لله إخوانكم من أهل السنة جزاهم الله خير يعلمون ويدرسون ويفقهون الناس ويعلمونهم التوحيد، سواء كان في البيضاء أو كان في رداع أو كان في دمار أو في معبر أو في صنعاء أو صعدة أو في أي مكان. هذا والله فضل من الله ومنة على أهل اليمن الذين يقول فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام الإيمان يمان، الإيمان يمان، والحكمة يمانية، والفقه يمان. قال عليه الصلاة والسلام الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان. وقال جاءكم أهل اليمن هم أرق قلوبا وألين أفئدة. هذا والله فضل من الله، فهذه منا من الله على أهل اليمن بالتوحيد وبالعلم النافع وبانتشار الخير. بانتشار الخير تعلم الرجال من فضل الله، وتعلم النساء من فضل الله في مساجد أهل السنة، وتعلم الشباب وتعلم الأولاد خير عظيم. كم من حفاظ القرآن، كم من خطباء، كم من دعاة، كم من طلاب علم، كم وكم. هذا فضل الله، نزداد لله شكرا ونزداد لله طاعة حتى يزيدنا من فضله. مكتبات ما شاء الله، مكتبات طيبة ونافعة، كتب الحديث وكتب الفقه في مساجد أهل السنة وفي مكان تعليمهم، كتب التوحيد، كتب التفسير، كتب الفقه، ما شاء الله إلى غير ذلك من الكتب المفيدة والكتب النافعة. وليس عند أهل السنة إلا الخير من فضل الله، ما جاء منهم شر، ما جاء منهم شر من فضل الله. وناس يدعون ويتعلمون ويعلمون، ما عندهم الفوضى ولا عندهم المشاكل ولا عندهم الفتن ولا الضرب ولا السب ولا اللعن. وانظروا أصحاب البدع ماذا يفعلون من الروافض وغيرهم من الروافض، ماذا يفعلون من القتل والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. كيف يسفكون الدماء البرية، الدماء البرية، كم عليهم من الآثام وأم الأوزار. لهدم الكعبة كما جاء في الحديث حجرا حجرا أهون على الله من قتل مسلم بغير حق. كيف بقتال كذا كذا بالآلاف. فأهل السنة ما جاء منهم من الخير من فضل الله عز وجل، سواء كان للدولة أو كان للبلاد أو كان للناس، ما جاء منهم من الخير لأنهم يتعلمون. قال الله وقال الرسول، والعلم هو الذي يوجه، العلم يوجهك، العلم يهذب أخلاقك، يهذب أخلاقك، العلم يعرفك التوحيد ويحذرك من الشرك، العلم يأمرك بالعدل وينهاك عن الظلم، العلم يعلمك بر الوالدين وينهاك عن عقوقهما، العلم يعلمك صلة الأرحام ويحرم عليك قطيعة الرحم، العلم يدعوك إلى حسن الجوار وينهاك عن سوء الجوار، العلم يدعوك إلى حسن المعاشرة بينك وبين زوجتك ويحذرك وينهاك من سوء المعاشرة. العلم خير كله، ما في كتاب الله إلا الخير، وما في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام إلا الخير. وما دام أن هذا الإنسان دائما يتعلم ويعلم ويسمع الخير ويستفيد، فمعناه أنه إن شاء الله إلى خير وإلى أحسن وإلى زيادة من الخير والعلم وإلى أفضل، بخلاف الذين يحرمون أنفسهم من هذا الخير. الروافض يحرمون أنفسهم من أحاديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، ومن كتب التوحيد النقية عندهم بدعة الاعتزال وبدعة الرفض، وعندهم ضياع لأوقاتهم ولأعمارهم. وانظر النتيجة، ضياع الوقت وضياع العمر والابتعاد عن صحيح البخاري وعن صحيح مسلم وعن كتاب رياض الصالحين وعن كتب السنة المفيدة والنافعة. انظر النتيجة ماذا فعلوا، خرجوا على إخوانهم المسلمين بالقتل والإثام. هذه النتيجة حق البعد عن سنة رسول الله وعن فهم كتاب الله الفهم الصحيح والفهم السليم، فهذه الدعوة يا عباد الله مباركة، تنتفع بها الدولة وينتفع بها البلاد والعباد والناس حتى الحيوانات، تتنزل الرحمات والبركات، فيستفيد منها العباد والبلاد والدواب والشجر. والفضل لله، ثم للعمل الصالح والاستقامة على الدين والتمسك بكتاب الله والتمسك بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. العلم يجعلك تحسن أخلاقك مع الناس، وتحسن أخلاقك مع جيرانك، وتحسن أخلاقك مع والديك، وتحسن أخلاقك مع أرحامك، وتحسن معاملتك مع الله سبحانه وتعالى، ومع هذا الدين، ومع المساجد، ومع الصلاة، ومع العلم والعلماء، ومع العبادة. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يثبتنا جميعا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يهدينا وجميع المسلمين إلى صراطه المستقيم، إنه سميع الدعاء. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. ونبشركم أيضا عن وجود مشايخ من مشايخ أهل السنة والجماعة، سيكون إن شاء الله معكم غدا الأربعاء، وبعد غدا إن شاء الله الخميس، ناسنا هنا في البيضاء يتوزعون، وناس في لوتر وفي ماوية، وما في لوتر وفي مودية، وما جاورها من تلك القرى طلبة علم يتوزعون إن شاء الله في خلال هذين اليومين، في مثلا صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر والمحاضرات بعد المغرب. أيضا الشيخ علي القريسي جزاه الله خيرا، والشيخ المحمدي جزاه الله خيرا، وبعض الإخوة معهما، ممكن يكون باص إن شاء الله للبيضاء يتوزعون، والباص الثاني في لودر وفي موديا وما حولها إن شاء الله يتوزعون، فهذا خير من الله. وإن شاء الله تكون المحاضرة غدا للشيخ القريصي في مركز السنة في البيضاء، والمحاضرة التي أعلن عنها في المشرع تتحول إن شاء الله إلى البيضاء غدا بإذن الله، ثم بعد ذلك توزعون في باقي المناطق، والظهر يحرصون على الظهر وعلى العصر وعلى الفجر أيضا، إرشاد الناس بالكلام الطيب وبالآية الكريمة وبالحديث النبوي. الحمد لله أهل السنة ما عندهم فتن ولا مشاكل ولا سب ولا شتام ولا شيء، ما عندهم إلا قال الله وقال الرسول، ويهدئون الأوضاع. دعوة أهل السنة تهدئ الأوضاع، دعوة أهل السنة تساعد على وجود الأمن والأمان في البلاد حيث توجهوا، كان الخير بإذن الله عز وجل. وهكذا الشيخ المحمد غدا إن شاء الله المحاضرة في موديا، وبعد ذلك يعلن عنها في أين ما أحبوا في لودر وما إلى ذلك، والشباب يكونوا معهم يتعاونون مع المشايخ جزاهم الله خير فهم على خير. ونحن محاضرتنا غدا إن شاء الله ستكون في مريش بإذن الله، وبعد العشاء إن شاء الله كلمة للشيخ المحمدي وفقه الله، وبعدها الإجابة على الأسئلة بإذن الله، وتختارون أيضا الأسئلة المفيدة التي تنفع ولا تضر، والتي ما فيها إثارة للمشاكل، لأن العرب هم فائدة، والعرب كيف نعبد الله، كيف نوحد الله، كيف نبتعد من المعاصي ومن البدع، كيف الله يرضى عنا. أسأل الله التوفيق للجميع، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد. نقول جزا الله سماحة الشيخ الوالد المبارك محمد بن عبد الوهاب خير الجزاء، وحفظنا الله وإياه وجميع المسلمين، ونرجو بارك الله فينا وفيكم الهدوء، وكل يلزم مكانه، ونسمع إن شاء الله نصيحة للشيخ، ثم نسمع الأسئلة، وكل يبقى في مكانه، والذي أراد أن ينصرف ينصرف بهدوء، حفظنا الله وإياكم. لأننا نلاحظ كثيرا من المحاضرات أثناء الأسئلة يكون إزعاج، فلا يستفيد القائم ولا القائد، فكلنا جزاكم الله خيرا أتينا نريد الخير والاستفادة من مشايخنا، والله إنها فرصة عظيمة أن نلتقي بسماعة الوالد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبأمثاله من العلماء ومن طلبة العلم، فالناس يرحلون للعلماء وهم قد جاءونا يزورونا ويعلمونا مما فتح الله علينا وعليهم، فنسأل الله أن يغفر ذنبه وأن يصلح ولدنا ولده وأن يدخلنا وإياه الجنة وسائر المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد. تفضل الشيخ. الشيخ المحمدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس، لا شك أن ما قاله الشيخ فيه الخير العميم وما من جانب إلا وقد طرقه، لكن مشاركة وإدلاء وتعاون على البر والتقوى، حديث أذكره وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم به وبمن يسمع. حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغنو فبائع نفسه فمعتقها أو منفقها. هذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم، بدأ بالتوحيد وبدأ بطهارة القلب، طهارة النفس وطهارة الصدر من أدران الشرك والكفر والحقد والحسد والبدع والضلالات والمعاصي. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. وأي ميزان أيها الناس؟ هل هو الميزان الدنيوي، ميزان الطمع، وميزان الأشياء هذه التي توزن في الدنيا، أم ميزان الآخرة؟ والحمد لله تملأ الميزان، قولك الحمد لله. ولذلك سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأفضل الدعاء الحمد لله. وهنا يقول تملأ الميزان، وسبحان الله، انظر، خير للمسلم والمسلمة أن يكون لسانه رطبا من ذكر الله، من التسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار والكلام الطيب في ليله ونهاره، وإن كان ولا بد في الكلام الآخر المباح الذي يستفيد منه الإنسان ولا إثم عليه فيه، لكن لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. انظروا الإسلام أيها الناس إلى ماذا يدعو؟ يدعو إلى كل خير، ويذكر كل خير يفيده في دنياه وفي آخرته، بل ويكون سببا في صحتك وسببا في إعانتك على أمور دنياك، كما في قصة فاطمة رضي الله عنها لما ذهبت إلى أبيها تريد خادما تساعدها على الرحل، والحديث معروف، أمرها بالتسبيح والتحميد والتكبير إذا أوت هي وزوجها على فراشها، خير لكم من خادم. وهنا يقول عليه الصلاة والسلام: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله، والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض. وانظروا ما بين السماء، ما بين الأرض وما بين سماء الدنيا، وكم سمك السماء الدنيا، وكم ما بين السماء الدنيا إلى السماء الثانية، وكذا إلى السماء السابعة. وهذه الكلمة وهاتان الكلمتان تملأ ما بين السماوات والأرض، جليلة، كلمة جليلة عظيمة، وهي تخرج من اللسان بيسر وسهولة، وهي محبوبة إلى الله سبحانه، وخفيفة على اللسان، وثقيلة في الميزان، لا يزنها حديد ولا ذهب ولا تراب ولا السماوات ولا الأرض، تملأ ما بين السماوات والأرض. والصلاة نور، كثير من الناس أضاعوا الصلاة، ربما يكون في العصر مع التخزين، وفي الظهر الله أعلم بأي أعمال مشغولين وبأي دنيا ولهو، وفي الليل بالسهرات على الآلات هذه التي استخدمها أو التي استوردت وكأن الناس إلا من رحم الله ملزمين أن يأتوا بكل شيء يظهر جديدا إلا ويستحضره في منازلهم وبين عوائلهم، فيبث فيها من كل رذيلة إلا، وهذا معروف لدى الجميع. أين صحيح البخاري وغيره من الكتب وغيره من الكتب النافعة يستبدل بدل تلك الآلام وتلك الدشوش والصحون والمغاني واللهو والغفلة والقات الذي تذهب فيه الساعات الطوال، واللهو والغفلة يسحب ذلك الدخان والتنبات والبلاوي الأخرى والغيبة والنميمة إلا من هدى الله ورحمه. سبحان الله. وهنا يقول عليه الصلاة والصلاة نور، لكن أي صلاة أيها الناس؟ الصلاة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا كما رأيتم المصلي. وكيف تصل أيها المسلم وأيتها المسلمة إلا إذا كان على علم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وتعرفون بعض العلوم تكون فرض عين على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم وأن يعرف، مثل الصلاة يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرف كيف صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يصلي على الوراثة ما ورثه ممن سبق من الآباء والأجداد، وقد يكونون على غير علم فصلى كما صلى. لا، لابد من أن يصلي الإنسان صلاة تنفعه وتزكيه وتطهره. تعرفون من الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، صلاة الخمس. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم لها مثلا بنهر غمر جار بباب أحدكم يغتسل منه في اليوم 5 مرات، هل يبقى على من يغتسل من هذا النهر بهذا الوصف غمير وجاري غزير ما هو يتلوث بأدنى شيء ويغتسل 5 مرات، ماذا يبقى من درنه؟ هي الصلاة. الله أكبر. الصلاة والصلاة نور، والصدقة برهان، برهان على إيمان صاحبه، على إيمان صاحبها. يقدم من ماله صدقة ليبرهن على أنه يؤمن بالله ويؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يجازيه بها في الآخرة وينميها له ملزم اليوم الآخر. والصدقة برهان، والصبر الذي أنت في حاجته، وكل مسلم ومسلمة في حاجة إلى الصبر حتى على المعاش الدنيوي، العمل الدنيوي في حاجة إليه، لولا الصبر والتحمل. وأنت في حاجة إلى الصبر تجاه الطاعات وملازمتها، والصبر عن المعاصي والانكفاف عنها وحبس النفس عنها. من يفعل هذا يا أيها الناس؟ إلا من هدى الله، إلا من هدى الله. الصبر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صابرون على البلاء، صابرون على طلب العلم، الصابرون على العمل بالعلم. العلم إذا قلنا العلم أيها الإخوة الكل يعرف والحمد لله، ليس المراد به مثلا علم الجغرافيا والفيزياء والأشياء هذه المعروفة الآن التي الناس يتهافتون عليها ويتخصصون فيها وهم مساكين، والله أغلبهم لا يعرف دينه ولا يعرف كيف يصلي. وهذا لمسنا من الطلاب في أيام التدريس، وكذلك من الأساتذة مهما بلغ الإنسان، إلا من رحم الله، إلا من كان منهم من جعل له وقتا واستفاد من العلم النافع. هكذا أيها الناس، هذه حياة، بعدها موت، بعدها موت وبعدها جزاء. بما يجازى الإنسان؟ بعمله. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه الإمام مسلم من حديث أبي ذر وهو حديث قدسي، حديث طويل هذا آخره. هكذا أيها الناس، عمله ستجازى بعمله. إذا كنت ستجازى وتؤمن بذلك ستجازى بعملك وستلقى جزاءك، إذا استعد للآن، لتنظر الجزاء هنا فيقول إن كان خيرا فخير وإن كان غير ذلك فلا يلوم الإنسان إلا نفسه. صبر، والصبر على أقدار الله المؤلمة، صبر على طاعة الله والقيام بها إن كان واجبا قام به على وجه الوجوب، وإن كان مستحبا يقوم به على سبيل الاستحباب، وإن كان غير ذلك، وإن كان محرما منع نفسه وحبس نفسه عن فعله، وهكذا. والصبر على أقدار الله المؤلمة، وهكذا أيها الناس. الإنسان يعيش بين هذه الأطباق الثلاثة: في طاعة، معاصي، فتن ومصائب وآلام ونكبات، إلى غير ذلك مما يعلمه كل واحد ولا يجهل. والصبر ضياء، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليه، وإخوانكم أهل السنة دائما يحثون على هذا، ويحثون الناس لأنهم يحبون العلم ويحبون لإخوانهم ما يحبونه لأنفسهم، يدلون الناس ويرشدونهم ويوقظونهم في طلب العلم، لأن طلب العلم فيه الخير كله. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وأنتم تعرفون من يريد الله به خيرا، من يريد به الله خيرا يفقهه في الدين. قال الحافظ ابن حجر: مجزوم، يفقهه مجزوم لأنه جواب الشرع. من أراد الله به الخير فقهه في الدين، شر وفعله وجوابه وجزاؤه، لا بد من هذا. إذن المفهوم المخالف أيها المسلمون الذي لا يريد الله به خيرا لا يفقه في الدين، ولا يهديه للتفقه في الدين، ولا يسلك به طريق، والله سبحانه وتعالى عدل، لا يمكن أن يظلم أحدا. لكن من لا يستحب الهداية ليس أهلا للهداية، وهذا أمر الغيب لا يعلمه إلا الله. ومن كان يستحق الهداية سهل له طرق الهداية، وكذلك سهل له طلب العلم ويسره إليه وحببه إليه. وما يقول الإنسان أنا إذا أراد الله بي كذا وكذا سيسلك بي، لا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أسلك أنت طريق الخير وابدأ فيه، وسأل من الله أن يهديك وأن يوفقك، والله سبحانه وتعالى كريم، كريم سبحانه. والقرآن حجة لك إن عملت به، إن تعاهدته، أو عليه إن أنت هجرته تلاوة أو تدبرا أو عملا أو استشفاء أو أي شيء من أنواع الهجر. والقرآن حجة لك أو عليك. كثير من الناس عندهم يجعلون لأنفسهم وجبات يومية في الجرائد وفي المجلات، ويعامل معاملة شهرية، يدفع شهريا وتأتيه يوميا الجرائد كل يوم بيومه، وكأنه إن فاتت عليه جريدة أو مجلة مما هو متعامل معها يراه أنه يحصل عنده فراغ، ولا يجعل له إلا من هدى الله، ولا يجعل له مثل ذلك أو نصف مثل ذلك من القرآن الكريم، من المجلات إلى التلفزيون إلى الدشات وإلى كل تلك الآلات والبث المباشر إلا ما رحم الله. ما خلقنا الله لهذا أيها الناس. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع أو عن خمس، وأنتم تعرفونه، عن العمر والشباب، وعن المال، عن مدخله وعن مخرجه، وعن العلم ماذا عمل به صاحبه، هكذا. واغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل حياتك، قبل موتك، الحديث إلى آخر، والشباب قبل الهرم، والصحة قبل السقم، إلى آخر الحديث من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ثم قال صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، كل الناس بل والجن، لكن الخطاب خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، لأن المخاطبون والمواجهون بالخطاب هم الإنس، والله عز وجل يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهم مخاطبون. لكن قال كل الناس، وأيضا القرائن والأدلة العامة التي تدل على أن الجن أيضا مخاطبون داخلون في هذا الخطاب، وأكثر خطاب إلى الرجال والنساء داخلات، وهكذا كل الناس يغدو. أنت أيها السامع، وأنت أيها السامع، أيتها السامعة داخل في هذا الخطاب، كل الناس داخل في كلمة كل من ألفاظ العموم. كل الناس يغدو، غادي سائر، سواء كان نائما أو جالسا أو في طاعة أو في لهو أو في معاصي أو في غير ذلك، هو سائر. وهذا السير وهذا السعي إما في إعتاق نفسه بطاعة الله سبحانه، وذلك باجتناب المعاصي وفعل الأوامر، وإما واقع في المعاصي ومقل أو مكثر منها، وكذلك الطاعة. فكل الناس وكل الناس إيه؟ سائر. كل الناس يغدو، فبائع نفسه، كل واحد بائع لنفسه. أنت بائع، ما تقول والله أنا ما أقول أيها الناس وعلى تجاه السوق اشتروا نفسي، لكن أنت في حقيقة نفسك بائع نفسك، فموثقها أو موبقها. فينظر المسلم والمسلمة يعني في سعيه وفي حياته وفي ليله وفي نهاره وفي ساعاته وفي يقظته، ماذا، كيف حاله، كيف سعيه، كيف موقفه من طاعة الله ومن الواجبات وغيرها، وكيف موقفه من المعاصي والمخالفات والمنكرات والشركيات والبدع والخرافات إلى غير ذلك. أسأل الله بمنه وكرمه من سقى